ديالي ابراهيم خويا مزال بزاف يا ليلي يا راني راني مالو طوندي صرا بيناتنا انا وياك ما تفهمناش يا ما قريت بدل حنا دابزنا وما تفوتناش يا مالقريت بدل حنا طاقوب دابزنا وما تفوتناش هادي ديال بصوميل طابوغ ليزان يحيى صار عمري والعاصمة وفرح والعاصمة وفؤاد باللوطة يحيى أحمد البنا عبد الله مضوط وعبد الرحيم الصغير رفامي هدي والمسوبية وناس ليزان فرح عمري وناس العاصمة شابي شاب خويا ياسر في الموت يا نايفك والديار سيني نايفك والديار سيني قلبك حنين معايا غير وليك نجات للصح لا تفوتيني نايفك والديار سيني قلبك حنين معايا غير وليك في لدى يصل هدايل مش نسبح فيك بوحيد معايا عمري وليك مالو طوندو صرامين يدناها هادي بصوميل فؤاد وغيليزان يحيى الطاكو صاحبي محمد البرا عبد الله وعبد الرحمن الصغير ولا فامي هادي اون جينيرال مولاي السلطان شاب هشام والجوبوتي والمهضر عبد الله مضوض لفامي بالخير هادي صالح خويا معتز مولاي السلطان يحيى مولاي جيزي وناس سيدي علي محمود عبد الوهاب عمر مريض ولا كومباني لحياتي والمعطلي بناسنا يسرى الهبايل مش نسمح فيك بوحايل عمري معايا وليك بناتنا يسرى الهبايل مش نسمح فيك بوحايل معايا عمري وليك ناسي بزيان بزيان ومورا جيزي وعرب سيدي علي الظاهر والعربي تولوز جمالي بناتنا يسرى الهبال باش نسمح فيك بوحال ونك معايا واللي صالح يا ندابزك وندابزيني ندابك وندابزيني بتولوز معايا وليك مالو طنقر صرا بيناتنا انا وياك ما تفهمناش يا مالقري سبد الحنا دابزنا وما تفوتناش يا مالقري سبد الحنا دابزنا وما تفوتناش وارى يا اتايا يا نبغي اسمي ري يا ري يا ري مال خري عبد كانوا عبد كانوا عبد كانوا يا ري ويا ري ويا ري يا ري ويا ري عمر بالك ولا كومباني ويا ري يا ري يا ري يا شاتني وين في الزين قعدت بلا عقل ويا ري مرحش الماري تلوس خيلي ويا يغيدوني بناس الناس يدير هيرو يدير هيرو ويا راي ويا راي الراي يا راي ويا راي مع الاخرين عقدة كانوا عقدة كانوا ويا راي ويا راي يا راي ويا راي ويا راي هذه هي مصورين مراجيزي محتزم ولي السلطان صالح